يصير الوالد يطبق بدون ما انه يعني تقول افعل خاصة دون سن السادة. عبد الله يلفت النظر الى قضية مهمة جدا جدا من ناحية التربية، وانا اعتقد انه هذه الناحية اكثر الاباء المتدينين مهملوها. لهذا تجد اكثر المساجد ليس فيها الا الكبار، ان كان هناك شباب فجاوزوا السن 15 من سنين طويلة، اما هذول اللي عم نحكي عنهم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 ابناء 10 نادرا ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد. هذا بدل ان الاباء مقصرون مع هؤلاء الابناء، والا كل ما راح الاب يصلي في المسجد لا يا ابني صلي معي في المسجد الصلاة ب25 ب27 لا يمكن بعد ذلك الا هو يكون سباق الى الخير. لكن يا ترى هل الاباء يفعلون ذلك؟ هل الاباء يحضرون الصلوات الخمس في المسجد؟ حضر الامهات شيخ بالمثل، يعني في المنزل الام لما تؤذن بصوت مرتفع كما نعلم منكم بالسنة تؤذن وتصلي الصلاة الجهرية جهرية وتنادي البنات اللي في البيت، او كما قلت في بعض كلامك حتى الاولاد الصغار يعني اللي هم الذكور ولا يعني يحسنون القراءة ان يصلوا مع امهم جماعة، فبيكون البيت كمان في الناحية يعني بدك يا بيت يكون مسلم. شيخنا إذا كان ابن الرجل بلغ 10 أو 12 عاما فهل يلزم بصلاة الفجر في المسجد؟ علما أنه ثقيل النوم يعني. سبق الجواب. الحقيقة الآن في ظاهرة فظيعة جدا في الشباب الناشئ، نراها في المساجد وبخاصة في أيام الجمعة. لا أريد أن أتكلم عن الأقمشة المزركشة المزخرفة المقصود فيها من كل لون، لأن هذا وإن كان لا نرضاه بصورة عامة لكن لا ندندن حوله لأنه من الأمور الجائزة. لكني أريد أن أتكلم عن القمصان ذات الصور، وكل يوم الكفار يغزوننا في عقر دارنا، كل يوم يبعثوننا موديل جديد وموضة جديدة. من أيام قريبة شغل بالي شاب بين يديه يصلي ما في صورة، لكن الكفار دون الأخباث كأنهم يعني يكيدوننا حتى في ألبسة التي يرسلون إلينا. ما في سوى أقلام زرع، أقلام زرع هيك أشكال وألوان، بعدين ما بيشوف غير صار ايش صليب، بيعمموا الاشكال الاقلام بعدين صليب، يعني بريدوا يموهوا على الناس النظرة الايش السريعة ما فيها شيء، لكن لما بتتأمل فيها بتشوف في صلبان فعلا، بتصلي الصليب امامك. ليش؟ لانه الشاب واقف امامك يصلي بين يدي الله. فكنت أريد أن أتكلم عن القمصان اللي فيها صور ضخمة في الصدر في الظهر، شفنا بعض موديلات في الجوانب إلى آخره. طبعا هؤلاء يعني المسؤول عنهم كما قلنا أباؤهم، هم الذين يدفعون أقل الأموال التي يشترون بها هذه الألبسة. إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة، إن كان، وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم الذين ينسلون على الأولاد ويشترون هذه القمصان لهؤلاء الأولاد، ثم هم بيعرضوا على الأولاد هاي القميص بيعجبك؟ لا هاي ما عجبني، هيك نشوف صورة بتأخذ بعقله بيباركوا له فيها.